بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. نرجع إلى الدرس الآخر في القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكأننا فرغنا من قسمين من أقسام الناس في ما يتبادر من النصوص من الظاهر. فرغنا من قراءة مسلك السلف في المسألة ومن مسلك المشبهة الممثلة. القسم الثالث، قال الشيخ رحمه الله: القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. إذا لاحظ جزءا من الالتقاء بينهم وبين أصحاب القسم الثاني. القسم الثاني المشبهة الممثلة زعموا أن المعنى الذي يتبادر من هذه النصوص هو التشبيه، والتزموا، وأصحاب القسم الثالث وافقوا على أن المعنى المتبادر هو التشبيه، لكن قالوا التشبيه باطل، إذا لا بد من إنكار هذا المعنى وصرفه بأنواع من المجازات والتأويلات. هذا إذا كان الخبر متواترا، أما إن كان لفظ أو كان الدليل أحد فهذا يكفي رده، ولو اشتغلت بتأويله فعلى سبيل التبرع ليس لازم، هكذا يقولون. طيب، قال الشيخ: وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات وهم المعتزلة، أم خاصا فيهما أو في أحدهما. بعض الناس ربما أول بعض أو عطل بعض الأسماء والصفات أو دلالات الأسماء والصفات، وبعضهم يعطلها مطلقا، لا يثبت لله اسما ولا صفة أصلا، وعليهم الجهمية. المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات لكن مع تعطيل للدلالات والمعاني أيضا. بعض المتكلمين ربما أثبت بعض المعاني لأنه يثبت ما اشتملت عليه من الصفات، أعني من الأسماء، يثبتون الأسماء ودلالتها على الصفة لأنهم يثبتون ما تضمنته من الصفات، كالأشعرية يثبتون سبع صفات ولذلك يجعلون الأسماء دالة على تلك الصفات حقيقة، كاسم الله السميع والبصير والعليم والقدير والحي. طيب، وعليه فهمنا الآن كلام الشيخ، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما، أي في الأسماء والصفات أو في أحدهما، يعني يعطلون مثلا الصفات دون الأسماء أو يعطلون الأسماء والصفات. من عطل الأسماء والصفات هم الجهمية، ومن عطل الصفات دون الأسماء المعتزلة. وبالمناسبة إذا أطلق السلف خاصة الإمام أحمد وغيره إذا قال الجهمية يريدون المعتزلة، هؤلاء المشهورين، فليتنبه، لأن لفظ الجهمية أحيانا قد يطلق على خصوص فرقة وقد يطلق على كل من يجحد الصفات، سواء كان معتزليا أو كان غير ذلك، أو حتى لو كان أشعريا ما تريديا يقولون عنه جهمي. طيب، لجحد الصفات أم خاصا فيهما، يعني تعطيله خاص ببعض الأسماء، خاص ببعض الصفات، وضربنا مثلا ببعض مثبتة الصفات كالماتريدية والأشعرية. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. إذن اعتقدوا التشبيه، ثم لما كان التشبيه باطلا عندهم لا كما عند المشبهة، قالوا إذن لابد من صرف دلالات هذه النصوص إلى غير ذلك، ثم اضطربوا. منهم بعدما صرفها عن دلالتها الظاهرة قال لا أعين المراد، الله أعلم بمراده، وهؤلاء هم من يسمون بالمفوضة. وصنف آخر قال لا بد من تعيين المراد، وهؤلاء الذين وصفوا أنفسهم بأنهم أعلم وأحكم، وبالتالي قالوا مذهب السلف أسلم، يريدون مذهب المفوضة هنا في قولهم أسلم. ليه؟ لأنه لا يوجد فيه تعيين المراد، لا يوجد فيه تعيين المراد، لكن صرف الظاهر قالوا لا بد منه. ولهذا عندهم قاعدة عامة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا في الجوهر. وكل نص أوهم التشبيه، إذن جعلوا دلالة النصوص مفيدة للتشبيه وهذا باطل. ثم قالوا ما الموقف؟ أوله، هذا مسلك التأويل التفصيلي، أو فوض ولكن مع هذا التفويض رم تنزيها، أي يقصد التنزيه لا تعتقد الظاهر. وضح الآن مذهبهم، يعني هو ليس تفويضا مطلقا، ما يقول فقط لا أدري ما المعنى، لا، يقول لك الظاهر لا بد من صرفه، ثم لا تحدد المراد، هذا هو مقصودهم، أو فوض ورم تنزيها. طيب هذا اضطراب. قال وسموا ذلك تأويلا، تجد عندهم أن التأويل التفصيلي يطلقون عليه، التأويل الذي فيه تحديد المعنى المراد يسمونه تأويلا تفصيليا، والتفويض الذي فيه صرف الظاهر دون تحديد المراد يسمونه تأويلا إجماليا. تجد هذا عند شراح الجوهرة. نواصل. الشيخ يقول والحقيقة هذا الذي سموه تأويلا هو التحريف عين، وسبق أن نبهنا فيما مضى إلى أن للتأويل شروطا، سبق بيانه أن للتأويل شروطا سبق بيانه. نواصل. قال الشيخ ومذهبهم باطل من وجوه، يعني مذهب المعطلة باطل من وجوه. ما هي؟ أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هذا حق، يعني هذا الإلزام الذي قاله الشيخ قوي، لأن من جعل ظاهر النصوص التشبيه جنى على النصوص، فهل يقصد الكفر؟ وهل يقصد الباطل؟ وهل كلام الله يدل على باطل؟ الجواب لا. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، يعني هم لما قالوا اصرف هذا الظاهر إلى غيره، نقول بأي حق صرفت ذلك؟ ما دام أنك صرفته بلا دليل كان ذلك باطلا، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. هذا تقدم مشروحا من قبل فلا نطيل. خلاصة يعني هذا الوجه أن هؤلاء صرفوا كلام الله عن ظاهره، مع أنهم ظنوا بهذا الكلام واعتقدوا معنى سيئا باطلا، قالوا إنه يفيد التشبيه وهو ليس كذلك. أخطأوا هذه المرة، أخطأوا ثانية لما صرفوه إلى معاني غريبة. لماذا تقول إن الاستواء هو الاستيلاء؟ بأي لغة وبأي حق؟ ولماذا تقول لما قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما تقول إن اليد هنا بمعنى القدرة؟ بأي لغة بأي حق؟ إذن صرف لكلام الله عن ظاهره المتبادر المفهوم بلغة العرب إلى غير ذلك، لكن صن عقيدتك وصن المعنى عن التكييف وعن التشبيه، لا تمثل ولا تكييف، لا تمثل ولا تكيف. الوجه الثالث، نبهنا للوقت، أنه صرف